أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آخر ما توصلنا إليه أو وصلنا إليه وذكرناه على نحو الإجمال قال: ولا يكون الواجب الذاتي جزءا من غيره، أن الواجب الذاتي لا يكون جزءا من غيره. ليش؟ لأنه لو كان جزءا من غيره لاحتاج إلى غيره، فإذا احتاج إلى غيره شنو صار؟ صار ممكنا. فيمكن احنا نضيف هاي الإضافة: ولا يكون الواجب الذاتي جزءا من غيره وإلا لكان ممكنا، وإلا لكان ممكنا، فتستقيم العبارة وإلا لكان ممكنا. السلام عليكم. العلامة رحمه الله في بحثه يتعرض إلى أن المركب على قسمين، طبقتم ضابط المركب على قسمين: مركب أو تركيب حسي وتركيب عقلي. أنا قبل ما أعطيكم فرد مختصر تكتبوه أشرح الأمر. الأمور المركبة بعضها إلها وجود خارجي مستقل، يعني السكنجبين مركب من الشكر والخل. الشكر إلى وجود خارجي مستقل، والخل إلى وجود خارجي مستقل متمايز. هذا تركيب حسي خارجي. ولكن أكو بعض المركبات لم يكن لأجزائها وجود خارجي مستقل، مثل أفرض الإنسان مركب من الحيوان والناطق. هل عندنا في الخارج حيوانية مستقلة؟ لا، الحيوان إما مركب مع الصاهر أو مع الناهر أو مع الناطق أو لا. ترى الشيء اسمه حيوان مستقل، له ماهية مستقلة عن جزءه الآخر، ما عندنا. كل اللي موجود في الخارج مركب. هذه الأجزاء وين لها وجود مستقل؟ الحيوانية لها وجود مستقل، والناطقية لها وجود آخر مستقل، فهذان الجزءان يشكلان مركب الإنسان. الحيوانية لها وجود مستقل، والصاهلية لها وجود مستقل، فهذان الجزءان يشكلان مركب الفرس. هذا في الذهن. في الذهن، الذهن يميز الحيوان اللي هو جزء من مركب الإنسان والناطق، يصير تركيب عقلي. المركبات العقلية هي التي لم يكن لأجزائها أو لكل من أجزائها وجود مستقل، وإلا الإنسان وحيوان الناطق هذا مركب عقلي، ولكن إلى وجود خارجي لا بد. الناطق موجود، الإنسان يمشي، بس هل لكل من أجزائها وجود مستقل؟ لا، ماكو. عندنا ناطقية لوحدها في الخارج؟ لا. عندنا حيوانية لوحدها في الخارج؟ لا. وين هذا الوجود المستقل في الذهن؟ يسموه مركب عقلي. الله تبارك وتعالى ليس بجزء لغيره، يعني الله تبارك وتعالى لا يكون في ظن مركب خارجي ولا عقلي. فليش نقول الله سموالا في المقصد الثالث: واجب الوجود ليس بجزء لمركب خارجي ولا عقلي. اتصور العبارة اتضح. الآن إذا تحبون تكتبون اكتبون. نقول المركب، إذا تكتبون على ورقة وبعدين على كيفكم دخلوه في الدفتر أو في الكتاب عفوا، المركب لابد أن تكون أجزاؤه متمايزة حتى يكون مركبا. والتمايز إما في العاقل فقط وهو المركب العقلي، أو في الخارج. وين هسه بعدنا ذاك نتحرر أجزاء إلى وجود خارج، بس وجود مستقل ما إله. الإنسان حيوان ناطق، حيوان الناطق اللي هو مركب عقلي، إلى وجود خارج، إحنا موجودين في الخارج، بس لكل من أجزائه وجود مستقل ماكو. صحيح؟ أي وجود مستقل خارجي ماكو، بينما السكن جبين لكل من أجزائه أكو له وجود مستقل ولا لا؟ أكو عندنا فرشي اسمه شكر وفرشي اسمه خار. زين، قلنا المركب لابد أن تكون أجزاؤه متمايزة حتى يكون مركبا، والتمايز إما في العقل فقط وهو المركب العقلي، أو في الخارج وهو المركب الخارجي. والمراد بالتمايز الخارجي هو كون الأجزاء بحيث يكون لكل واحد منها ثبوت على نحو الاستقلال، ثبوت في الخارج ثبوت في الخارج على نحو الاستقلال، فمثال الأول لا يا هو المركب العقلي، بل فمثال الأول اللي هو المركب العقلي، الإنسان حيث مركب من الحيوانية والناطقية، ولكن لا وجود متمايز لهذه الأجزاء في الخارج، وإنما ذلك في الذهن والعقل. ومثال الثاني السكنجبين المركب من الخل والسكر، حيث أن لكل واحد من هذه الأجزاء وجود خارجي مستقل. طيب، أتصور المسألة صارت جدا واضحة الآن. خلينا نفكر، فإذا عندنا مركب حسي خارجي وهو الذي لأجزائه لكل واحد من أجزائه وجود متمايز مستقل، والمركب العقلي هو الذي ليس لأجزائه في الخارج وجود متمايز مستقل، وإنما الوجود المتمايز هو في الذهن. أقول هذه خاصية ثالثة للواجب ظاهرة، وهي أن الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره. قلنا يعني شنو؟ قلنا أي لا يصير جزءا لغيره أو من غيره، وهو ظاهر. ليش؟ لأن التركيب إما حسي خارجي، الحسي يعني محسوس، بعد الأمور المحسوسة خارجية لا لا، وهو الذي لكل جزء من أجزائه وجود خارجي مستقل. إما حسي، وهو الذي لكل جزء من أجزائه وجود خارجي مستقل، كالسكنجبين فإن لكل من الشكر والخال وجود خارجي مستقل. واضح العبارة؟ وهو إنما يكون بانفعال كالمزاج، الأمور الممتزجة. شنو الماء المضاف؟ يقول وهو الممتزج من غيره أو المحتصر من الأجسام. الممتزج بغيره يعني المختلط بغيره، نخلط خلو شكر يصير سكنجبين، صحيح؟ هاي الأمور الامتزاجية، النباتات، المعادن، بل طيب. وهو إنما يكون بانفعال كالمزاج أو التركيب عقلي، أو التركيب ماذا؟ عقلي. مثل إيش؟ كتركب الماهية، كتركب الماهية من الأجناس والفصول. نعم تفضل. لا، الممتزجات مقصود، مو المزاج البدني. نفس الشيء حتى مزاج الإنسان، حتى لا، المزاجات النفسية غير. كنا نقول المزاجات الجسمية، الإنسان من أمزجة البلغم والصفراء والسوداء والدم ونفصل مركبات حسية. زين، بس هنا مقصودة من المزاج قلنا كالمعدن والنبات والحيوان، الأمور الممتزجة. طيب، أو عقلي، قلنا العقلية وهو المركب الذي ليس لكل، وهو المركب الذي تريدون كتبوا الآن هذا، وهو المركب الذي ليس لكل من أجزائه وجود خارجي مستقل. مثل إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. إذا وزعوا تقسيميات هم جيبها وسط الدرس. تقسيمية غير الله. طيب، خب، قلنا أو عقلي، قلنا وهو المركب الذي ليس لكل من أجزائه وجود خارجي مستقل. مثاله كالإنسان المركب من الحيوانية والناطقية، فإنه ليس لكل من الحيوانية يا شيخ علي والناطقية وجود خارجي مستقل. زين، كتركب الماهية من الأجناس والفصول، صحيح. ماهية الإنسان مركبة من جنس الحيوان والناطقية، ماهية الفرس من جنس الحيوان والصاهلية، هذا كله تركب عقلي. والكل ظاهر الاستحالة، الله تبارك وتعالى لا هو جزء من المركبات العقلية ولا هو جزء من المركبات الخارجية، يرحمكم الله، هاي من الشهادة. زين، انتهينا. المسألة 36، المسألة 36، احنا نحاول هاي المسألة 36 مولانا نفهم كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، وبعدين نجي الى كلام العلامة. كلام العلامة ما بي صعوبة اليوم، يعني ما بي فرق بحوث جديدة او زائدة على كلام الشيخ الطوسي، وانما اكو دقة وشيء من التقسيمات. المسألة 36 طبعا كان مفروض هاي المسألة 36 تندمج في المسألة 35 او 35. ليش؟ لان المسألة 35 كانت تتحدث عن صفات واجب الوجود، وهذه ايضا من صفات واجب الوجود ومربوطة بالمسألة القبلية، فكان مفروض انه لا تستقل. طب في ان وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته، صحيح، وجوب واجب الوجود لذاته نفس حقيقته. قال، خلي الآن العبارة، ولا يزيد وجوده، وين رجع الضمير؟ واجب الوجود، ونسبته، أي نسبة الوجود إلى الذات المعبر عن هذا الوجود، أي نسبة الوجود إلى الذات المعبر عنها بالوجوب. لأن احنا عندنا شيئا، خلي الآن نجيب الله تبارك وتعالى، الله واجب الوجود، فعندنا قضية وجود الله مغاير لله، وجود الله مغاير لله تبارك وتعالى أم وجوده عين ذاته؟ طيب الكيفية اللي أطلقناها على الله تبارك وتعالى ماذا؟ واجب. هاي الكيفية مغايرة لله أم هي عين وجود الله تبارك وتعالى؟ عين وجود الله. زين، تعرف الأشياء بأعضاء، الإنسان والوجود شيء واحد أم متغايران؟ متغايران. الإنسان والوجود، الإنسان لكي يتحقق في الخارج بحاجة إلى الوجود لولا، فإذا يحتاج إلى الوجود الإنسان شنو صار؟ ما يخالف، لما يحتاج شنو صار الإنسان؟ صار ممكن، صار ممكن. ليش؟ لأن الإنسان شيء والوجود شيء. إذا قلنا الوجود شيء والله شيء آخر، الله تبارك وتعالى لتحققه يحتاج إلى وجود لولا، فإذا احتاج إلى شيء آخر صار واجب الوجود لو صار ممكن؟ ممكن. إذن لابد أن يكون وجود الله تبارك وتعالى هو عينه ذاته. ولا يزيد وجوده عليه، نسبته السعيفة، ولا يزيد وجوده، قلنا واجب الوجود على الواجب، صحيح، عليه على الواجب، وإلا ولا يزيد أي ولا يغاير، ولا يغاير وجوده له ماكو مغاير، وإلا لو كان هناك تغاير بين واجب الوجود وبين الوجود لكان واجب الوجود ماذا؟ ممكنا، وإلا لكان ممكنا، وإلا لكان ممكنا. عد هاي وإلا لكان ممكنا في الحقيقة كود تتقدم في الفقرات السابقة أيضا، ولا يكون الذاتي جزءا من غيره وإلا لكان ممكنا. بعد ويستحيل صدق الوجوب الذاتي على المركب وإلا لكان ممكنا، لأن كلها إحنا ليش رديناها؟ قلنا راح يتحول إلى ممكن، والممكن محتاج إلى غيره، يعني عبارة صفر. ويستحيل صدق الوجوب الذاتي على المركب وإلا لكان ممكنا، هذا فوق درس الباحث. بعد ولا يكون الذاتي جزءا من غيره وإلا لكان ممكنا، هاي كان درسها اليوم وين شكل كتبنا، ولا يكون الذاتي جزءا من غيره وإلا لكان ممكنا، ولا يزيد وجوده عليه وإلا لكان ممكنا. هذه وإلا لكان ممكنا راجعة إلى الثلاثة، ولهذا احنا قلنا ما لازم تنفصل، هاي كلها تكون في مسألة واحدة. طب وإلا لكان ممكنا، طب إذن وجود الله تبارك وتعالى عين ذاته، إذا قلنا أكو مغايرة فهو احتاج إلى الوجود، وبمجرد احتياجه شنو صار؟ صار ممكن، ونحن وفرضناه ماذا؟ واجبا. هذا أولا. نسبة الوجود إلى شريك الباري شنو هي النسبة؟ ممتنعة. نسبة الوجود إلى الإنسان شنو هي؟ ممكنة. نسبة الوجود إلى الله شنو هي؟ واجبة. هاي النسبة مغايرة لله تبارك وتعالى أو هي عين وجود الله؟ عين وجود الله. إذا تقولك مغايرة بين الله تبارك وتعالى وبين النسبة، إذا نحتاج إلى النسبة، وبمجرد أن يحتاج إلى النسبة شنو يصير؟ ممكن. ولا يزيد نسبته، ولا يزيد نسبته، ها نسبته يعني نسبة ماذا؟ نسبة الوجود المعبر عنها بماذا؟ بالواجب، بالوجوب. نسبته، هذه نسبة الوجود المعبر عنها بالوجوب، لا يزيد على الواجب. وإلا إذا قلنا أكو مغايرة بين الله تبارك وتعالى وبين وجوبه، لو قلنا هناك مغايرة بين الله تبارك وتعالى وبين وجوبه لاحتاج إلى الوجوب، وبمجرد أن يحتاج إلى الوجوب شنو يصير؟ ممكنا. وإلا لكان ممكنا، وإلا بل شنون عليه وجود من ونسبته؟ لا، ونسبة الوجوب، احنا قلنا نسبة الوجود المعبر عنها بماذا؟ بالوجوب، ما شكل كتبناكم. ولا يزيد نسبته، نسبة الوجود، نسبة الوجود لما ننسبها الى الله شنو يصير؟ واجب الوجود لا ممكن. ونسبة الوجود المعبر عنها بالوجوب لا يزيد على واجب الوجود، نفس الضمير قبل بعد، ولا يزيد وجوده عليه على واجب الوجود، ولا يزيد نسبته عليه على واجب الوجود. على واجب الوجود، وجود الله على الله واجب الوجود. مولانا أنا ما قلت الوجود، دا أقول الواجب. أي الله. ولا يزيد الوجود على الوجود، على يعني راح يصير ايش العبارة؟ ولا يزيد الوجود على الوجود، يعني لا، كلامنا الله تبارك وتعالى موجود لولا. هل هناك تغاير بين وجود الله وبين الله؟ وبين الله، بين الله احنا ايسى للوجود الثاني. هذا البحث، اكو فرق بين الانسان والوجود لو لا؟ اكو فرق بين الله والوجود؟ هذه الوجود عجيب. الله تبارك وتعالى بما هو هو. الآن لا تتكلم أنه موجود أو معدوم، بعدين تنسب إليه الوجود. هذا الوجود مغاير لله؟ هو هذا الريد نقول، أريد نقول ما مغاير. أنتوا هذه يزيد خلوها بمعنى مغاير. ولا يغاير وجود واجب الوجود عن الوجود، عيف الله. ولا يغاير أصلا عيف الله. ولا يغاير الوجود لله. لا، هذا بحث ثاني، هذا بحث ثاني. نسبته وذاك بحث ثاني. هي قضية تندى يطرحها في جملة. يا مولانا، مرة احنا نتكلم هل وجود الله مغاير لله، ومرة نتكلم هل هذه الكيفية كون واجب الوجود مغاير لله لو لا. وين يعود على الوجود؟ لا، ما اقول على الله، انا اقول على الوجود. نقول هذاك عيف النسبة. ولا يزيد وجوده يعني واجب الوجود عليه على الواجب، لا يزيد عليه. وجود الإنسان يزيد على الإنسان، ووجود الله لا يزيد على الله. هذا يزيد. ولا يزيد وجود الله على الله. كلش العبارة واضحة. أي واجب الوجود؟ ولا يزيد وجود الله على الله. لا يغاير وجود الله لله. ماكو مغايرة. ولا يزيد وجوده يعني واجب الوجود عليه يعني على ماذا؟ على الواجب. زين. ولا يزيد نسبته، نسبة الوجود إلى الذات اللي قلنا معبر عنها بماذا؟ بالوجود على الله تبارك وتعالى، وإلا لكان ممكنا. وإلا لكان ممكنا، تحبون كتبوها هذه، ولكن إذا يفضل على ورقة بعدين دخلوها في الكتاب. نقول حيث لو كان الوجود، حيث لو كان الوجود مغايرا للذات، افتقرت الذات في الاتصاف به إلى علة، افتقرت الذات في الاتصاف به إلى علة. نعم، شنو؟ بالوجود إلى علة. والمحتاج إلى العلة شنو هو؟ ممكن فارغ. ويدل على عدم زيادة الوجوب، زيادة الوجوب على الذات زيادة الوجوب على الذات، أن الوجوب لو كان مغايرا للذات لكان الذات بنفسه خال عن الوجوب، فيكون محتاجا إلى الوجوب، فيصير ممكن. طب إذن وجود الله تبارك وتعالى ليس مغاير لله، ووجوب الله تبارك وتعالى ليس مغاير لله، صحيح؟ إذا نقول الوجود مغاير لله، فإذا صارت مغايرة بينهما رح يحتاج للوجود لولا، فكيف يتصف الباري تبارك وتعالى بالوجود؟ لابد أن تأتي فرد علة فاعلة فتوصف الله تبارك وتعالى بالوجود كما أن الإنسان، فأنا رح يصير الباري ماذا؟ ممكن، ونحن فرضناه واجبا. هذا الشق الأول. إذا قلنا وجوبه، إحنا نقول وجوبه عين ذاته، وجوده عين ذاته، ووجوبه عين ذاته، مش كده نقول حول الله؟ وجوده عين ذاته ووجوبه عين ذاته. إذا قلنا لا، وجوب الله مغاير لله، الوجوب مغاير لله، نقول إذن ذات الله، إذا أكو مغاير ذات الله تبارك وتعالى خالية عن الوجوب، ذات الله خالية عن الوجوب، إذا صارت ذات الله خالية عن الوجوب صار الله شيء. إذا قلنا الوجوب مغاير لله تبارك وتعالى فراح يصير الله شيء والوجوب شيء آخر. فلكي يتصف الله تبارك وتعالى بالوجوب يحتاج إلى علة لولا؟ الإنسان ممكن، لكي يتصف بالوجوب يحتاج إلى علة تامة لولا؟ إذا جاءت العلة التامة صار الإنسان ماذا؟ واجب الوجود بالغير. إذا قلنا الوجوب غير الله تبارك وتعالى، فإذا لكي يتصف الباري تبارك وتعالى بالوجوب يحتاج إلى علة تامة، فإذا احتاج إلى علة تامة شنو صار؟ صار ممكنا. يقول ولا يزيد وجوده عليه ولا يزيد نسبته عليه، وإلا لو كانت الزيادة يعني كان وجوده، وإلا أي كان وجوده زائدا عليه، وكان نسبته يعني نسبة الوجوب زائدا عليه لكان ممكن، وإلا أي لو كان الوجود زائدا على الواجب، ولو كان الوجوب زائدا على الواجب لكان واجب الوجود. يا سيد خضر شنو ممكن؟ ماذا تكتب؟ ماذا تمشي العبارة؟ ليش؟ وإلا ما كتبت وإلا يعني لو كان الوجود مغايرا لواجب الوجود، ولو كان الوجوب مغايرا لواجب الوجود لكان واجب الوجود ماذا؟ ممكن. خلصت العبارة. طيب، أقول هذه المسألة تشتمل على بحثين. شوف مولانا، تشتمل على بحثين. البحث الأول، هل أن وجوده تبارك وتعالى مغاير لذاته، أو أن وجوده عين ذاته. البحث الثاني، هل أن وجوبه مغاير لذاته أم أن وجوبه عين ذاته؟ على بحثين، أقول هذه المسألة تشتمل على بحثين. البحث الأول، هل أن وجوده مغاير لذاته أم أن وجوده عز وجل عين ذاته؟ البحث الأول في أن وجود واجب الوجود لذاته عين ذاته، في أن وجود واجب الوجود لذاته عين ذاته نفس حقيقته، يعني عين ذاته. وتقريره، شوفوا هذا التقسيم اللي أنا مسويه، إذا تقدرون على ورقة تسووه التقسيم ريحكم حتى نفهم عبارة العلامة. عبارة الشيخ الطوسي فواضحة صارت لنا، عبارة صارت واضحة. هذا التقسيم بهالطريقة إذا تسووه حتى نطبق العبارة. هسه أنا أقول واحد واحد. العلة تنقسم إلى قسمين، العلة بالوسط خلوها، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول على اليمين نفس حقيقة واجب الوجود، نفس حقيقة واجب الوجود. القسم الثاني خارجة عن حقيقة واجب الوجود، خارجة عن حقيقة واجب الوجود. هذا خلص التقسيم. نجي إلى الشق الأول اللي قلنا نفس حقيقة واجب الوجود، أيضا يتقسم إلى قسمين. هذا الشق الأول يتقسم إلى قسمين، نفس حقيقة واجب الوجود أيضا يتقسم إلى قسمين. القسم الأول تؤثر فيه وهي موجودة، تؤثر فيه وهي موجودة. هسه راح نشرحها. تؤثر فيه وهي موجودة. الشق الثاني تؤثر فيه وهي معدومة، تؤثر فيه وهي معدومة. نجي إلى الشق الأول اللي قلنا تؤثر فيه وهي موجودة، أيضا تنقسم إلى قسمين. تؤثر فيه وهي موجودة تنقسم إلى قسمين، موجودة بهذا الوجود، موجودة بهذا الوجود. الشق الثاني موجودة بغير هذا الوجود، موجودة بغير هذا الوجود. ودين فوق رجعوا للتقسيم الأول اللي قلنا خارجة عن حقيقة واجب الوجود، هاي أصلا ما قسمناها صحيح، هذه تبقى. يعني كل التقسيمات تنزل على الشق الأول اللي قلنا نفس حقيقة واجب الوجود. هذا التقسيم الآن شوفوا النفي ما قسمناه خارج، زين قلنا العلة إما نفس حقيقة واجب الوجود أو خارجة عن حقيقة واجب الوجود. الله تبارك وتعالى من أوجده؟ ما هي علة وجوده؟ واجب الوجود عين حقيقته، أو نقول علته خارجة عنه؟ هو نفسه، إذا نقول خارجة عنه راح يحتاج إلى علة لو لا؟ صار ممكن ما صار واجب الوجود. إذا هذا الشق يطلع، هذا أول واحد يطلع، لا نقسمه ولا نتعب حالنا، روح راح. نجي قلنا نفس حقيقة واجب الوجود، هاي العلة اللي تؤثر في واجب الوجود، تؤثر العلة، تؤثر وهي معدومة أو تؤثر وهي موجودة؟ إذا نقول تؤثر وهي معدومة، يصير فرد شيء معدوم يوجد لنا شيئا موجودا؟ ها؟ ما يصير فاقد الشيء لا يعطي. فإذا هذاك الشق انطلع عندنا، الشق ذاك هم راح. نرجع، إذا العلة تؤثر في واجب الوجود وهي موجودة، صحيح؟ العلة تؤثر في واجب الوجود وهي موجودة. زين، الآن نقول موجودة الشسمة، شوفوا التقسيم، التقسيم يمكن هاي العلة اللي تؤثر بواجب الوجود وهي موجودة، موجودة بوجود غير هذا الوجود. إذا قلنا تؤثر العلة تؤثر وهي موجودة، موجودة بغير هذا الوجود، صار عندنا وجودين، يحتاج الآن كل منهما للآخر لو لا؟ الاحتياج شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا معناته إمكان، معناته إمكان مولانا، يعني افتقار. فإذا لازم نقول أن العلة التي تؤثر بواجب الوجود تؤثر وهي موجودة، وموجودة بنفس وجود واجب الوجود. التقسيم صار واضح، ها؟ العلة آخر شيء موجودة بهذا الوجود، بلي، ها، بلي بنفس الوجود، بهذا الوجود، يعني بنفس واجب الوجود. واضح الآن؟ الآن هذا التقسيم كنت نطلع من عبارة العلامة، قلت إحنا المهم عندنا في الحقيقة شيء واحد، فهم المطلب اللي هذا نأخذه من عبارة الطوسي رحمه الله، وعندنا التطبيق، تطبيق عبارة الطوسي هينة، ولكن العلامة ليست هي بالهينة رحمة الله عليه. لا وسع. فرد واحد يقول هاي المكتبة شنو بيها؟ فرد مكتبة بيها 10,000 كتاب، يقول هذه المكتبة تقول افعل الخير، كل الناس يفهمون، كل الناس يفهمون، حتى اللي ساكن بالقرية يفهم افعل الخير، بس تجي كتاب تريد الشرحة راح تدوخ لهذا اللي قاعد بالقرية، فيحتاج دراسة. العلامة جاي متوسع في العبارة. أقول هذه المسألة، ها؟ ليش دا يفعل الخير؟ بس دا يفعل الخير بجزئياته. زين، أقول هذه المسألة تشتمل على بحثين. قلنا البحث الأول أن وجود واجب الوجود ليس بمغاير، وأن وجوبه ليس بمغاير. البحث الأول في أن وجود واجب الوجود لذاته نفسه ذاته، عينه ذاته، نفس حقيقته وتقريره. خلوه، بس هذه الكتابات اللي كتبناكم إياها سواء على عبارة الشيخ الطوسي أو العلامة والتقسيم، لا بأس فرد مراجعة، تراجعوه اللي بعدين لما نشرح الدرس يكون الأمر هين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.